هاديين طيبين ودعين ما شاء الله، وإذا بدأت المباراة كسر بعضهم بعضا، والتاني بيت جبس رجله والتاني ما شاء الله تخصل معه وزعله وانفاش صراحة لكان يؤدي إلى هذا فأبيش دعمه من الأساس. وهذا حفظ القرآن وهذا حفظ القرآن، وهذا من ليس يقول أروح أكسر أخوي وبعدين بعد المباراة بتحصل عدوات، وأحيانا يتكلم بكلمات نابية بعد ساعة المباراة والماتش معنا، وأخ متدين ما شاء الله هذا لا يليق يا أخو جزاك الله خير. كان كنا في المنطقة اللي يدعونني لأن ألعب معهم جزاكم الله خير، آسف آسف آسف لا أشارك فيها، أعرف أثرها وأعرف ضررها وأعرف ما ورائها وما فيش داعي أجيب نفس عداوة ولا واحد يشتمنا ولا نشتم واحد ليه، إيه الداعي أصلا معنا. ومرة خلصنا واحد كيلو أخذناه من المباراة جبرنا رجله جبرناه مكسور، والله أمر بالكسر أرجله، لكن من السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال إيه؟ عدم الإلهاء الكثير، عدم التعصب والمعاداة. أنت زملكاوي؟ لا أنت أهلاوي. المرأة زملكاوية والرجل أهلاوي، والأكل شاط عشان بيتفرج على الماتش، والقطة أكلت اللحم عشان بيتفرج على الماتش. إيش الكلام هذا اللي دخلوا علينا؟ معناه بارك الله فيك. قال عدم الضرر، ما يكونش فيه ضرر، يكسر رجله مش عارف ايه بيعمل له. عدم تاخير الصلاه عن وقتها. بهذا ننتهي جزاكم الله خيرا، والاسئله باذن الله اجيبها مره ثانيه باذن على الثاني عشر كتاب العاريه ان شاء الله. ستفتح الدروس التي قلت لكم في مسجد العلي بن ابي طالب ان شاء الله، كتاب النحو خطر النداء وبل الصبا يوم الاثنين بعد العشاء سنبدا فيها ان شاء الله في مسجد العلي بن ابي طالب، الى جانب فقه المواريث، الى جانب هذا قطر النجم وبل الصدع لابن هشام المصري، كتاب مخدوم خدمه عجيبه في علم النحو. وكانوا يقولون ما رايت انحى من ابن هشام تحت اديم السماء. درسوا هذا الكتاب تمام يا اخوه، اجمعوا الناس اعملوا اعلانات، اجتمعوا على الخير، اجتمعوا على الخير يا اخوه جزاكم الله خير. وكتاب المواريث فقه المواريث، اول شيء احنا يوم الثلاثاء يوم الاثنين بنبدا هناك بالعقيدة صريح السنة للإمام ابن إيش ابن جعفر الطبر أبو جعفر الطبر ابن جرير الطبر تمام. ثم بعد العشاء إن شاء الله سيكون درس النحو ودرس فقه المواريث، كل اللي محتاجين لفقه المواريث والنحو، الخطيب محتاج للنحو، الواعظ محتاج للنحو، المفتي محتاج للنحو، طالب العلم محتاج للنحو، يتعلم بقى النحو بقى، لا إلى نحو جئتكم لا لا ولا في أغرب، تعملوا زي الرجل ذلك، أنا مش عايز النحو، لا ندرس النحو طبنا ان شاء الله، دي فرصه الله اعلم. ايش في الليالي والايام؟ الليالي حباله، الايام حباله، اغتنم الفرصه، لا زال الامور خير، لا زالت فرصه في ايه؟ في متاحه. ها؟ وفي صالحنا الله اعلم. المواريث في كتاب الشيخ ايمن موسى مش عارف اسمه حسن بداية علم المواريث، خلاص بداية علم المواريث خلاص يا اخوة. نسخة صغيرة كذا 7 جنيهات تشتريها، نسخة صغيرة كذا 10 جنيهات، هذا قطر الندب 10 جنيهات قطر الندب، شنو النسخة المحققة؟ الشيخ صلاح ان شاء الله، صلاح الشيخ سعيد من سيحضرون، جزاكم الله خير، السلام عليكم.